يقولوا من عقد عزمه إن شاء الله على سماع تسجيل الشرح كاملا لسماع ما فاته من الطبعات، هل يصح أن يكتفي طبقة السماع يسمع ما فاته حتى يستفيد العلم؟ وأما السماع لا، ما يحصل بالأجهزة هذه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.